وتطرح هواها إذا خالف أمر الله. ولا تكن ممن عناهم الله عز وجل في قوله فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فمن أعظم ما أمرك الله عز وجل به أيتها المرأة وفرضه عليك الحجاب، الحجاب الذي فيه حفظ لك من الشر وأهله. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. ولا شك أن نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أطهر وأعف وأخير، ولكن الأمر لغيرهن أحرى وأوجب. وقال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ولا شك عباد الله في أن المرأة إذا خرجت متبرجة سافرة فبفعلها هذا هي نواة شر الأولى، أدناها أن ينظر إليها من لا يخشى الله نظر شهوة وتمتع، وهذا لا يليق بمسلمة أبدا. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. رواه الترمذي. ومعناه أن المرأة إذا خرجت متبرجة سافرة صارت من حبائل الشيطان ومصائده التي يوقع بها في الشر. فالمقصود عباد الله أن تكشف المرأة في هذه الأزمان صار فاشيا عظيما، وصارت بعض النساء والبنات يبالغن في إظهار الزينة والمفاتن، وهذا من عمل الشيطان بل من حاله مع الناس. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما من سوآتهما. نسأل الله تعالى أن يردنا إليه ردا جميلا وأن يحفظنا وأهلينا من الشر كله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اتقوا الله عباد الله واعلموا أنكم ملاقو الله، واعلموا أنكم محاسبون على أعمالكم، فأروا الله من أنفسكم خيرا. ونضع الموازين القسط يوم القيامة، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولزوم التقوى عباد الله سبب لصلاح الأحوال وطهارة النفوس والأعمال، وسبب للدرجات العلى في الجنة. ومن سماحة الشريعة عباد الله أن المرأة لها أن تظهر زينتها أمام الرجال، لها أن تظهر زينتها أمام من استثناه الله عز وجل، وتلبس ما طاب لها من اللباس ما دام أنه في حدود ما أمر الله عز وجل، وتتزين ما جرت به العادة من التزين، ولها أن تخرج من بيتها لحاجتها متسترة تصل أرحامها بإذن وليها حفاظا عليها، تطلب العلم وتحضر مجالس العلم، ولها أن تحضر الجمعة والجماعة وتسأل عن دينها. عباد الله، هذا هو ديننا العظيم الذي نعتز به ونفخر به، لا كما يقول أعداؤنا من يهود ونصارى ومن مشى على خطاهم من أهل العلمنة والحريات المطلقة المنافقين، يشوهون الدين يثيرون حوله شبهات، والله يقضي بحكمه وهو العزيز العليم. نعوذ بالله من مكر الماكرين وافتراء المفترين وكيد الكائدين، نسأل الله سبحانه أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يحفظ علينا ديننا، وأن يعصمنا من مضلات الفتن، وأن يحفظنا بحفظه، وأن يرحمنا ويغفر لنا. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عن بلادنا هذا الوباء والبلاء، اللهم ارفع الوباء والبلاء عن بلادنا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم كن لإخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا، اللهم كن لإخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكن لهم في فلسطين وليا ونصيرا وسندا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجبروت والعظمة. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.